هل يجوز عمل عمرتين في شهر رمضان لان هذه العمرة لها فضلها العظيم؟ اقول بارك الله فيك. الله يكرمك. ما فيه الا عمرة واحدة. عمرة واحدة. السفر الواحد ما فيه الا عمرة واحدة. طيب يا سيدي كل عام وانتم بخير.